تفسير الآية 21 من سورة النبأ، يقول تعالى: إن جهنم كانت مرصادا، أي إن النار وجهنم اسم من أسماء النار، وهي دار العذاب في الآخرة، كانت يومها بأمر الله تعالى مكان رصد للمستحقين للعذاب، أي مكان ترقب وانتظار لهم ليدخلوها، أي معدة ومهيئة لمن يستحقونها، فهي ترصدهم وتتربص بهم وتترقبهم وتنتظرهم، ولن يستطيعوا مطلقا الهرب منها. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لمن يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب فيهما.